بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا ما زلنا نتكلم في الحديث الثالث الذي جاء في باب الاستطابة، ووصلنا إلى قوله العاشر، قوله ونحن في الدرس السابع عشر: ونستغفر الله. قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا أو سهوا، فيتذكر فينحرف ويستغفر الله تعالى. فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار، قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء، والله أعلم. كنا في العاشر قد تكلمنا بكلام أصولي لكننا لم نستوفه، عندما قال الشيخ: أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان. أزيد بذلك شرحا بسيطا فأقول: عندما يقول الإنسان رجل أو يقول رجلان أو رجال فهذا لفظ لا يفيد العموم، أما إذا تكلم بشيء فيه من الموصولات أو بالصلات فهذا له عموم. ما معنى بالموصولات؟ يعني عندما يأتي بلفظ عام مثلا مثل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فهذا من الموصولات. أو يقول: الذي يأتيني فله درهم. أو الصلات، وهي كل آل مثلا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، عند ذلك أيضا تفيد العموم. فربنا سبحانه وتعالى حين قال: السارق والسارقة فاجلدوا، معنى ذلك لا يفيد هذا سارقا واحدا، فإذا تحققت الأوصاف في السارق فاحكموا عليه هذا الحكم. وكذلك قال ربنا: الزانية والزانية، الزاني الزاني الزانية والزاني، نعم. فترى أن الله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا، السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، فتجد أن الحكم في هذا إنما تناول كل زانية وكل زاني، وكذلك تناول كل سارق وكل سارقة. فهذا من الألفاظ المشتركة العامة التي تستغرق كل شيء، تستغرق كل ما يصلح لها تماما بحسب وضع واحد دفعة واحدة. ولذلك قال الجمهور إن العامة من عوارض الألفاظ، وقال بعضهم تتصف به الحقيقة كما يتصف به الألفاظ. مثلا عندما نقول مثلا عم المطر، يعني عم خيره وعم نزوله وعم، إذن إنما يتصورون شيئا. كما جاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو قلنا جمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، عندما أطلقنا كلمة الصلاتين وأترك، ومعنى ذلك الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، كذلك ما قلنا في السفر. ولكن الحديث هذا لم يأتي مخصصا السفر الطويل والسفر القصير. عند ذلك مثل هذا الحديث توقف الأصوليون فيه، فلم يقولوا هذا عام ويختص بكل سفر، حتى وجدوا شيئا آخر، فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في سفر طويل ولا يجمع في السفر القصير. طبعا عندما نقول إن العموم والخصوص لا يتصور إلا في الأقوال ولا يدخل في الأفعال، عندما مثلا نأخذ قولا من كلام الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، هل الميتة؟ الحقيقة لم يتعلق هذا الأمر بالذات، وإنما تعلق بالأفعال: حرم عليكم أكلها، حرم عليكم بيعها، حرم عليكم مثلا لمسها إلى غير ذلك، حرم عليكم سائر الانتفاعات التي نهى الشارع عنها. نعم، تجد أن هذا الحكم إنما أخذوه مثل ما قلنا في الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، معنى إجزاؤها كمالها إلى غير ذلك. فهذا طبعا بحث أصولي طويل أحببت أن أبين فيه، كما ختمت الدرس الماضي بشيء بمعنى الاستقبال والاستدبار الذي كان في المدينة المنورة. إذن لا تشرق ولا تغرب، أين؟ في عندما كان الحديث في المدينة المنورة، وهذا معنى ذلك لا يعني شرقوا وغربوا، لا تستدبروا لا تستقبلوا، هذا الأمر إنما يكون في المدينة المنورة، لأن الجهات تختلف بالنسبة للأمكنة، فهذا لا يكون لمن في أهل المشرق أو في أهل المغرب. والكل حمل المعنى على أننا لا نستقبل القبلة ولا نستدبر ولا نستدبرها، وإنما نفعل ميامنة ومياسرة بعد ذلك الأمر. نهى الشيخ الحديث بشرح الحديث بشيء، قال: ونستغفر الله. ندخل الكنف ونستغفر الله، طيب من أي شيء؟ إذا وجدنا بانيا لمرحاض من المراحيض قد توجه هذا المرحاض إلى القبلة، نستغفر الله له. السؤال هنا: أنتم قلتم قبل قليل إن الناس قد انقسموا إلى قسمين، قسم أخذوا الاستقبال والاستدبار بشكل مطلق، وقسم آخر ماذا قالوا؟ إنما هذا في الصحراء وليس هذا في البنيان. طيب، هؤلاء عندما دخلوا إلى مكان فوجدوه، ما أنه معد لقضاء الحاجة، وجدوه مستقبلا القبلة أو مستدبرها، فماذا فعلوا؟ انحرفوا في المكان فلم يستقبلوا ولم يستدبروا. طيب لماذا يستغفرون الله؟ هنا السؤال، إذا كانوا لم يقعوا في الإثم. قالوا: لا، إنما استغفروا الله لأنفسهم. لذلك قد هذا الإنسان إذا كان قد فعل هذا البناء موافقة للقول أنه بالنسبة للبناء لا يشترط فيه استقبال ولا استدبار، فليس عنده خطأ. وإن كان من القول من أصحاب القول الثاني ففعل ذلك، فربما فعل ذلك غلطا وسهوا. وإذا دخل الإنسان إلى مكان الغلط والسهو مثلا أو مكان القصد فدخله وفتذكر فانحرف، عند ذلك ربما يكون قد فعل خيرا. إذن الغالط والساهي كل واحد منهم لم يفعل إثما، فلا حاجة إلى الاستغفار. قالوا: لا، أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. هم ما بدأوا بهذا الأمر لم يفكروا قبل أن يدخلوا، ربما لم ينصحوا الناس، ربما لم يعمموا ذلك الأمر، فكل شيء في المجتمع يجدون أن لهم أثرا في ذلك، عند ذلك ماذا يفعلون؟ يستغفرون الله من سوء أعمالهم. وهذه مرتبة، حتى إن العالم الجليل لو رأى معصية في المجتمع يقول: أنا هل قصرت في تبليغ الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟ ولذلك يستغفر الله من سوء صنيع عمله في نظره لنفسه، ولو كان هو من أصحاب المراتب العلية المتقدمة في العمل والأمر والتقوى إلى غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامات المسلمين، وأن يجعلهم دائما يتبصرون في أعمالهم وفي دينهم وفي دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. طبعا سيدنا عبد الله بن عمر ما علاقته بالسيدة حفصة رضي الله عنها؟ يعني بعض الناس اليوم يجتزئون بعض الأحاديث ويتكلمون عنها، ولكننا نريد أن نتكلم نبين لمن حفصة من تكون. زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت سيدنا عمر. عبد الله بن عمر إذن هو أخ لمن؟ للسيدة حفصة رضي الله عنها. فوجود الأخ في بيت أخيه هذا في بيت أخته أو العكس هذا أمر طبيعي. قال: رقيت يوما على بيت حفصة، معنى ذلك صعدت لسبب من الأسباب لم يرد أن يفعل شيئا من الذي لاحظه أو من الذي تكلم عنه، وإنما صادف ذلك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ماذا يفيد هذا الحديث بشكل عام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله هذا قد خصص القول لا تستقبلوا ولا تستدبروا كان بشكل عام، أي إذا كنتم في الصحراء، أما إذا كنتم في البنيان فإن ذلك جائز. وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر أبيه رضي الله عنهما، كنيته الكنية ما صدرت بأب أو أم على عكس ما نستعمل نحن، والكنية مثلا هذا بيت مثلا المفتي، هذا بيت الصباغ، هذا كذا، لا، الكنية هي ما صدرت بأب وأم أو أم، أما اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. فمثلا أحمد زين العابدين هذا مدح، أحمد أنف الناقة هذا ذم، تأبط شرا هذا ذم، إلى غير ذلك. أحد أكابر الصحابة علما ودينا، توفي سنة 73 وقيل سنة 74، وقال مالك بلغ ابن عمر 87 سنة. هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب، واختلف الناس في كيفية العمل به أو بالأول على أقوال. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع واعتقد الإباحة مطلقا، وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار به. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة، ونحن ننبه هاهنا على أمرين. إذن الناس اختلفوا في هذه المسألة. المسألة الأولى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ لقوله الأول، لكن الناس الجماعة الثانية ماذا قالوا؟ قالوا لا، يبقى الحكم على أصله، ولكن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحسن من هذا وهذا الجمع ما بين الحديثين. فماذا قالوا؟ إن كان في الصحراء كان العمل على الأول، وإن كان في البنيان كان العمل على الثاني، يجوز الاستقبال أو أنت حر بين أمرين. إذن ينبه الشيخ على مسألتين: أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر. إذن الأصل لا يجوز للإنسان أن يصعد على سطح ليرى شيئا، لكن الصدفة أنه خرج لشيء فرأى شيء، كما يؤولون حديث تقبيل الجارية التي قبلها عبد الله بن عمر في المعركة، وقالوا إنه ظن أنه لا يراه أحد فرآه جمع من المسلمين عند ذلك، فهذا كان أمرا اتفاقيا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتمتع بزوجة أو ملك اليمين أمام الآخر. وبعضهم أول ذلك كما علمنا بأن ذلك إغاظة للكفار أو لبيان الجواز إلى غير ذلك، أخذوا كلاما كثيرا. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد، لما كان يقضي حاجته في بيت من البيوت لم يكن يتعرض من أجل أن يقول للناس تعالوا انظروا إلي على هذا الشكل لتأخذوا مني عملا معينا. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه، وصلى الله عليه وسلم لا يخفي شيئا من الشريعة الإسلامية، لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل. فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها، فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة، وفيه بعد ذلك بحث. يعني عندما يفعل فعلا ولا يتكلم عنه ولا يراه أحد، والرؤية الاتفاقية لا يؤخذ منها حكم عند ذلك، فكل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتم شيئا لو أراد إظهاره لمن؟ للناس، لا من خصوصياته ولا من أحكام الأمة صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثاني: أن هذا الحديث، أن الحديث إذا كان عام الدلالة وعرضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور. يعني عندنا لقضاء الحاجة صور متعددة: الحديث الأول حديث عام يتكلم بشكل عام، طيب هنالك بعض الصور هل تدخل تحت هذا العام أو تخص من ذلك العام، لأنه ما من عام إلا خصص، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وإنما ورد في الاستدبار فقط. أيضا لو أخذنا حالة واحدة من هذه الخصوصية لوجدنا استدبارا ولم نجد استقبالا، والشخص الواحد لا يمكن أن يبين الاستقبال والاستدبار في حالة واحدة. فلو أردنا أن نخصص هذا أكثر بكثير فماذا نقول؟ رأيناه في البنيان مستدبرا فقط، يعني في هذه الحالة. فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه. ف فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وعليه هذا السؤال، من أين جاء إذا ورد الاستدبار من أين جاء الاستقبال؟ هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار، فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال، لا تستقبلوا ولا تستدبروا. نعم، هذه جملة وهذه جملة، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي الاستدبار، وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها. عندما تكلم في حديث أبي أيوب لا تستقبلوا ولا تستدبروا شيء عام جدا، يعني في كل الصور. أما حديث الاستدبار ورد في صورة واحدة، وهو قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في البنيان. والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر، فهي باقية على حالها. ولعل قائلا يقول: أقيس الاستقبال في البنيان وإن كان مسكوتا عنه على الاستدبار الذي ورد في الحديث. نحن رأينا المنهيات تتعلق بشكل عام، الفارق بينهما ما بين الحديثين، هذا في بنيان وهذا بشكل مطلق، فقيدنا في البنيان وقاسوا الاستقبال على الاستدبار. فيقال له: أولا، في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه، ما دام اللفظ العام في جاء بنص معين لا تستقبلوا ولا تستدبروا، فإنما يكون هذا القياس متأخرا عن هذا الأمر. الأمر الثاني، إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل. عندما قسنا النبيذ على الخمر يوجد هذا سائل وهذا سائل، هذا مسكر هذا مسكر، إذن بالنتيجة بعد ذلك ماذا نقول؟ هذا نجس وهذا نجس. نعم، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، ولا تساويها هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار. لو كان الإنسان له عورة دبر وقبل، ووجد شيئا يستر إحداهم، فأي شيء يستر؟ دائما يستر القبل لأنه أفحش من الدبر، فكيف تقيسون الاستقبال على الاستدبار وهو أفحش من ذلك على ما يشهد به العرف؟ ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال، كما رأينا من رأى الاستقبال في العورة منعه أيضا في البنيان حتى في الوطئ. نعم، وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في جواز في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز. إذن نجد أن العلماء أخذوا يتكلمون في هذا كلاما واسعا. طبعا أنا قررت في بداية الحديث أن العمل الذي أخذ به الإمام الشافعي أنه قسم الفكرة الأولى كما قسمناها في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام لكنه مخصوص بأي شيء؟ مخصوص بالفضاء. أما إذا كان ثمة ساتر بينه وبين القبلة استدبر أو استقبل، وهذا ما فعلنا، ما رأيناه من فهم الصحابة وما رأيناه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يستدبر في بيت حفصة، وها هم الصحابة يفعلون ذلك الأمر بعد ورود هذا الحديث عليهم، فيضعون أمام الجمل مثلا ناقة أو أي ساتر، عند ذلك لا يفكرون في استقبال أو في استدبار. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة أو عنزة، عنزة عندكم مضبوطة عنزة؟ عنزة عنزة غلط الضبط هنا، نعم هي عنزة، العنزة أنثى الماعز والعنزة هي العصا، فيستنجي بالماء. على كل حال تراجع أحسن إن شاء الله. هذا سيكون حديثنا في الغد، والحمد لله رب العالمين.